أن نعد العدة، فقال جل وعلا في سورة الأنفال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. كيد وحفظ على الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، حتى من بعض المسلمين وهي حسرة على العباد ممن ينتسبون إلى العلم والعلماء يحقدون على الإسلام ويحقدون على شعائر الإسلام وينكرون بعض هذه الشعائر، لا نقاب لا حجاب لا لحية، حتى خرج بعضهم علينا في الآونة الأخيرة وقال في بعض الفتاوى الجائرة: إن القميص من لباس الشهرة، هكذا قال. فإلى الله المشتكى. ويقال لهؤلاء كما قال الله عز وجل: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، في سورة النمل. ويقال لهم أيضا كما قال جل وعلا في سورة فاطر: ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله. ويقال لهم أيضا كما قال الله عز وجل في سورة إبراهيم: إن الله عزيز ذو انتقام. نعم، يعلم ما يقولون، لا يخفى عليه شيء من أمرهم ولا من حالهم، واعلم بأن النصر آت لا محالة. نعم، يقول الله عز وجل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فقط قل من جند الله، فقط قل من عباد الله، والنصر آت لا محالة بإذن الله عز وجل. أما أن نكون من العصاة والمذنبين الآثمين فلا بد من تأخر النصر. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، في سورة الصافات. وبشرك الله عز وجل بقوله تعالى في سورة المجادلة: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فأمة الإسلام لا تموت ولن تموت، وإنما تصاب فقط بشيء من الضعف بسبب الذنوب والمعاصي والموبقات، يتأخر النصر. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، في سورة الشورى. نعم، فلا بد من العودة إلى الله عز وجل حتى نظهر بالنصر على الأعداء، لأنهم يدبرون ويمكرون بالليل والنهار. ويستفاد أيضا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أن تعلم كيف يكون الأخذ بالأسباب وكيف يكون التوكل على الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال: أنا رسول الله، لن آخذ بالأسباب والنصر آت لا محالة، لا، وإنما جهز الراحلة واختار الرقيق قبل الطريق، وأمر عليا رضي الله عنه أن ينام مكانه صلى الله عليه وسلم، وأن يقوم برد الأمانات إلى أهلها، وأن يقوم بردها إلى الكفار والمشركين. وكتم هذا الخبر أنه سيهاجر صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم علم اليقين أن الجواسيس والأعين يتربصون بالمسلمين الدوائر، عليهم دائرة السوء. إذا قال إني مهاجر إلى ربي لقاموا جميعا وفلقوا به صلى الله عليه وسلم، فلا بد من كتمان السر. فما أخبر إلا علي رضي الله عنه، وأخبر الصديق رضي الله عنه، هكذا فعل صلى الله عليه وسلم وكتم الخبر. فأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، في الحديث الحسن الذي حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أعقلها وتوكل. هذا مثل مشهور عند المسلمين، وهو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسنه العلماء: أعقلها وتوكل. فلا بد من الأخذ بالأسباب. تريد أن تمكث في بيتك وأنت انقصت؟ تريد أن تمكث في بيتك وأن تنام على فراشك، وإذا استيقظت من نومك كنت من حملة القرآن ومن أهل العلم؟ أبدا. تريد الولد دون أن تبحث عن المرأة وأن تتزوج؟ أبدا. من فكر في ذلك ومن فعل ذلك فهو من المجانين، هكذا يقال عنه. فلا بد من الأخذ بالأسباب. وأيضا فمن الخطورة بمكان أن تعتقد في الأسباب. بعض الناس يقول: أنا خرجت من أجل أن أبحث عن الرزق فلا بد أن أرزق. لا، هذا اعتقاد في الأسباب، والاعتقاد في الأسباب شرك كما قال العلماء. وإنما عليك أن تأخذ بالأسباب وفقط. ذكرت إن قدر الله عز وجل لك النجاح فهذا من فضل الله عليك، وإن كان في الأخرى فهذا بذنبك، ولا يظلم ربك أحدا. وقدر الله عز وجل خير، قدره خير. قال تعالى في سورة آل عمران: تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. وما قال بيدك الخير والشر، فالشر لا ينسب الى الله تأدبا، وكل من عند الله عز وجل. ويستفاد من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ان الهجرة تمضي وتبقى إلى يوم القيامة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولية، وإذا استنفرتم فانفروا. فمعنى الحديث كما قال النووي: لا هجرة من مكة لأنها صارت دارا للإسلام والمسلمين. وليس معنى ذلك أنك لا تهاجر من أجل الله عز وجل، فإذا هاجرت من بلاد الكفار إلى ديار المسلمين فهذه هجرة، ولا يحل لك أن تمكث في بلد الكفر يعلن فيه والحرب تعلن فيه على الله عز وجل. إنكم إذن كهؤلاء لا يحل. وكذلك أيضا فإنك إذا هاجرت وتركت المكان الذي يعطى فيه الله إلى مكان آخر يطاع فيه الله عز وجل فأنت من المهاجرين. والمهاجر من هاجر ما نهى الله عز وجل عنه. فالهجرة تمضي وتبقى إلى يوم القيامة، فلا يحل لك أن تمكث مع أناس يكفرون بالله عز وجل. وبعض الناس يسافر إلى بلاد الغرب الكافر من أجل أن يقضي وقتا ممتعا، أو من أجل الترفيه أو التسلية، وهذا حرام لا يجوز، هذا منكر عظيم جدا. وبعضهم يقول انا اسافر الى بلاد الغرب الكافر من اجل ان انشر دين الله. نعم يجوز لك ذلك بالضوابط الشرعية التي حددها العلماء، ان يكون عندك دين وامان وعفة ونزاهة حتى لا تقع في بوتقة الكفر من حيث لا تشعر، وان تكون على بصيرة على علم شرعي من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ يجوز لك ان تسافر من اجل ان تنشر الاسلام، لا تسافر ثم بعد ذلك تكون من المنتكسين، او ان تسافر من اجل ان تدعو الى الله وان تبلغ دين الله عز وجل وانت لا فقه ولا علم عندك، لابد من تصحيح هذه المفاهيم. قال العلامة العثيمين رحمه الله وطيب الله ثراه وجعله في عليين، قال السفر الى بلاد الكفر لا يجوز الا في احدى هذه الحالات، ان يسافر الرجل من اجل ان يطلب العلاج، فقد العلاج في بلده فيجوز له ان يسافر الى بلاد الكفر من اجل ان يبحث عن العلاج والدواء، ويجوز ايضا للرجل ان يسافر الى بلاد الكفر من اجل ان يطلب العلم الدنيوي لانه فقده في بلاد المسلمين كعلوم الهندسة والطب والصناعة والصيدلة الى غير ذلك من العلوم، والمسلمون يحتاجون اليها. بعضهم يقول ان الاسلام يحارب العلم، ابدا، هذه الحضارة التي تراها انت بعينيك في بلاد الغرب الكافر ما نقضت الا من الكتاب والسنة، الاسلام يدعو الى الحضارة يدعو الى العلم، الاسلام لا يريد من المسلمين ان يكونوا جميعا من اهل الخطابة ومن اهل القرآن ومن اهل العلم وفقط ابدا، وانما عليهم ان يتفقهوا في دين الله ثم بعد ذلك لهم ان يتخصصوا في شتى المجالات العلميه. نعم الاسلام لا يحارب التطور، لا يحارب التمدن، لا يحارب الدكاتره، لا يحارب الصيادله ابدا، كل هذا من المفاهيم الخاطئه، وانما يريد منك ان تكون متفوقا دائما وان تكون قد جهزت نفسك واعددت العدة لنشر دين الله عز وجل في مشارق الارض ومغاربها كما فعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما رباهم على الكتاب والسنة، صاروا هداة مجاهدين قادة قادوا الامم رضي الله عنهم ورضوا عنهم. ويجوز للرجل ان يسافر الى بلاد الكفر من اجل ان ينشر الدعوة بشرط ان يكون عنده علم ودين وعفة ونزاهة. لو ان سائلا قال لهذا الرجل الذي ترك دياره وبلاده من اجل ان ينشر الدين كما يدعو وعرض عليه مسألة، فإذا قال له لا أدري فلماذا تركت البيت حتى جئت وسمعنا منك لا أدري، وإذا أفتى فقد تجرأ على الفتوى لغير علم وقد تجرأ على النار، نعوذ بالله من حال أهل النار والنوار. انتهى الكلام رحمه الله تعالى. ويستفاد من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرت آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على اختيار الرفيق قبل الطريق، فاختار الصديق رضي الله عنه أفضل رجل في هذه الأمة بعد الأنبياء والمرسلين باتفاق علماء السنة والجماعة. نعم ومن عقيدتنا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن نترضى عنهم بأن نقول رضي الله عنهم ورضي الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة ثم من شهد بدرا ثم من كان من أهل البيعة ثم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا ثم الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا وكلهم من أهل الجنة. ومن قال إن الخير في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق، ومن طعن فيهم أو سبهم فقد بعه الله عز وجل، ومن كفر واحدا منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يغفر الله منه طرفا ولا عدلا كفعل الشيعة المجرمين الآثمين. يكفرون الصحابة، الصحابة الطعن في الصحابة طعن في الكتاب والسنة. من أين وصل إلينا الكتاب أو السنة؟ كيف نقل القرآن إلينا؟ إن من خلال هؤلاء الأبرار. أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرحه، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آل في الصحابة تمزحه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله تراه: حب الصحابة كلهم لي مذهبه، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. رضي الله عن الصديق، رضي الله عن ثاني اثنين هما في الغار، رضي الله عن الذي صدق بالصدق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فالذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. رضي الله عن الاتقى وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى. فاللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رقيقا. والمرء يحشر مع من احب، كما اخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى: احببت الصحابه فانت معهم، احببت الشيعه المجرمين واطعت لهم الرايات وقلت انهم قاده وهم من المجرمين الافاكين الاثمين فانت معهم. فاغفر لنفسك واعلم بانك لن تنجو بين يدي الله عز وجل غدا الا اذا صححت المعتقد. اول ما تسال عنه بعد ان يغلق عليك القبر ما يتعلق بامور العقيده: من ربه؟ ما دينه؟ من نبيه؟ او ماذا عن الرجل الذي بعث فيكم؟ هذه اسئله، هذه الاصول الثلاثه التي ذكرها العلماء، كل منها اصل من الاصول: ان تتعرف على الله، ان تتعرف على دين الاسلام، ان تتعرف على النبي الذي جعلته قائدا لك في هذه الحياه الدنيا. ومن الموالاة أن تكون محبا للذي أحب صلى الله عليه وسلم، وقد أحب أصحابه من حميم قلبه. الله الله في أصحابه، لا تسبوا أصحابي، سوى الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا، فكيف تتجرؤون وتطعنون في اصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل انزل قرانا يتلى الى يوم القيامه الى ان يرث الله الارض ومن عليها، يدرس في الكتاتيب، يقرا في المحاريب: ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم، في الصفحه الثانيه من سوره النور. وهكذا بعد ان انزل الله عز وجل القران طعنوا في كتاب الله، وطعنوا في ام المؤمنين عائشه، واطلقوا عليها هذا اللقب ووصفوها بالزانيه، فقبحهم الله وجعلهم الله عز وجل من الاذلين الاخطرين الى يوم القيامه. ويستفاد من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أن تعلم مال الشباب المسلم دولا في الدعوة إلى الله عز وجل. الآن نرى أن الأطفال يخرجون من المسجد، وإذا رأيت قسطا في الصف الأول ارجع. لماذا؟ تريد منه أن يكون من رواد المقاهي؟ تريد أن يكون من رواد المقاهي عند النيل؟ أو أن يكون من أبناء الشوارع؟ بدلا من أن تقوم باستضعافه وأن تعلمه وأن تقربه وأن تهز وأن تبتسم في وجهه، لماذا قلت له ارجع أو اخرج من بيت الله؟ لماذا تريد ذلك؟ هل أنت بعد أن صرت طاعنا في السن ستتحمل الدعوة إلى الله عز وجل؟ أو ستكون إماما للمسلمين أو من الخطباء المفوهين؟ أبدا. كل هذا يؤمن في هؤلاء الصغار إذا ربيناهم على الكتاب والسنة. والعجيب أن إمامة الصبي عند الفقهاء جائزة، إذا بلغ 6 سنوات يجوز له أن يكون إماما للمسلمين إذا كان من أكثر الناس حفظا أو هو أكثرهم حفظا وعلما وفقا، فهذا أمر مسلم. يا إخوة قول العبيد قول الشيخ أما قومه رضي الله عنه، الحديث عند الإمام البخاري ابن 6 سنوات أو 7 سنوات يكون إماما لقومه فهو أكثر الناس قرآنا، والقرآن يرفع من شأن صاحبه في الدنيا والآخرة. الإمامة والخطابة والتقدم للدعوة لا يكون بالمال أو الجاه أو بالسن، وإنما ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فهذا عبد الله بن الصديق يكون جاسوسا للنبي صلى الله عليه وسلم ويقوم بنقل الأخبار لحظة بلحظة. فرضي الله عن عبد الله. وهذه أسماء وهي المرأة الحبلى، المرأة الضعيفة التي كانت تصعد جبلا ساهقا مرتفعا تحمل الطعام والشراب وتقطف الخمار، فرضي الله عن ذات الضحايا. هؤلاء كانوا من الشباب، ما كانوا من الكهول، ما كانوا من كبار السن، مع العلم ان هؤلاء لا بد ان يستفاد منهم، لكن اياك ان تنصر الاطفال من بيت الله، اياك ان تنصر الشباب من الدعوه ومن دين الله. اليهود والنصارى يعتنون عنايه خاصه بالاطفال، وفي بلاد الغرب الكافر لا يجرؤ على الاقتراب من التدريس ومن مناهج الاطفال الا الدكاتره والعلماء. اما عندنا فمن حصل الدبلوم خلاص تكون مدرسا للاطفال، او من حصل الثانويه خلاص. ابدا ابدا، لان الطفل اذا غرست فيه المبادئ سيعيش ويموت عليها باذن الله تعالى أبدا. ولذلك إذا رأيت طفلا نشأ وتربى وترعرع مع أهل السنة فإنه يعيش على هذا المعتقد بإذن الله عز وجل ويموت عليه، وهذا مشاهد. وإذا رأيت طفلا نشأ مع أهل البدع وغاصوا فيه العقائد الباطلة فهيهات هيهات أن يزحزحه عن هذا المعتقد الباطل إلا أن يشاء الله، حتى وإن كان كافرا لا يزحزح عن كفره ولا يتنازل أبدا إلا أن يشاء الله. فالله الله في الأطفال، والله الله في الشباب، بابتسامة طيبة، بكلمة حلوة، بعبارة سهلة، بابتسامة عند اللقاء، بهدية صغيرة، نستطيع أن نرغب هؤلاء في بيت الله عز وجل. وما يدريك لعله أن يكون من أهل العلم، لعله أن يكون من أهل المنابر، لعله أن يكون من الذين يدافعون ويدافعون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن احتجوا للقراء؟ أين القراء؟ أين العلماء؟ احتجوا إلى علماء السنة، احتجوا إلى القراء، احتجوا إلى الفقهاء في جميع المجالات. ترى أن الناس تكاثروا في جميع المجالات العلمية والدنيوية، أما عن الفقه والدين والحديث والقرآن فإذا رأى ولده من أصحاب العهد قال خلاص يتعلم القرآن ويحفظ القرآن، يجلس في بيت من بيوت الله ويجعلون لله ما يكرهون. ساعات فعل المشركين، ما قدمت لله عز وجل إلا المنخنقة والموقودة والمتردية والنصيحة، والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. ماذا لو رأيت ولدك ولاحظت عليه أنه من العباقرة أو من الأذكياء فجعلته لله عز وجل، عسى الله أن ينفع به. وإنما لابد أن يقول هذا سيكون من الدكاترة، من علماء الزرع، من كذا من كذا. أما عن قوله هذا سيكون من القراء أو من الفقهاء أو من العلماء فهيهات هيهات، إلا من رحم ربي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل أي من يصاحب. فهكذا اختار صلى الله عليه وسلم الصديق. ويستفاد من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والدروس كثيرة جدا وهي أكثر من أن تحصى في مجلس أو في عدة مجالس، وإنما أختار نسكا من أقوال العلماء. ألا تكون من الذين يروجون للأحاديث الباطلة والضعيفة، فلا بد من التثبت قبل أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعاني الآن من جهل عجيب ومن جرأة عجيبة أيضا على الفتوى. إذا خطبنا خطبة أو تكلمنا في محاضرة وذكرنا حكما شرعيا يتعلق بالفقه أو العقيدة أو الفتوى، رأيت الناس برضو سمعنا أن الشيخ الفلاني على الفضائية يقول كلاما بخلاف ما قلت، والناس لا يعرفون شيئا. الدين لا يؤخذ من الفضائيات، الدين يؤخذ من الكتاب